ومقابله ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولاه وأعتقه الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى كلامه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وإن وقعت المخالفة له معروف فالراجح يقال له المعروف والمحفوظ. إن كذا المعروف في صح الأول والمعروف والثاني المنكر. يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب حبيب بن حبيب. وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيات المغرب عن أبي إسحاق عن العيزاري ابن حريف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. قال أبو حماد أو قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف. وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن على كل حال كل هذا في موضوع مسألة، وهي زيادة الراوي، حكم الزيادة. الحديث يرويه يأتي من سندين على الطريقين فيه زيادة، فهل الزيادة مقبولة؟ زيادة يقول زيادة الثقة مقبولة إذا كانت الزيادة لا تخالف رواية الآخر فهي مقبولة مطلقة. أما إذا وقعت مخالفة فننظر، إذا كان المخالف أوثق أو أكثر فالزيادة هنا هي ما يعرف بالشاذ، فالشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو لجماعة الثقات، فما رواه الأوثق أو الجماعة هو المحفوظ ويقابله الشاذ. الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدالة والضبط أو في عدد الرواة. والشذوذ وقادح، تقدم أن من شروط الصحيح سلامة المتن من العلة والشذوذ. وإذا كان المخالف للثقة ضعيف فرواية الثقة يقال لها المعروف، ما رواه الثقة مخالفا للضعيف هو المعروف، ويقابله المنكر. رواية الضعيف المخالفة هي المنكر. اقرأ المتن فقط، اقرأ المتن وزيادة الثقة. عندك المتن ولا تأخذه متبادل؟ وزيادة راويهما مقبولة. وزيادة راويهما فسر لك يعني زيادة الصحيح أو الحسن، وزيادة راويهما زيادة الثقة الذي هو راوي الصحيح وهو العدل الضابط ضبطا تاما، أو راوي الحسن وهو من العدل الضابط العدل الذي ضبطه يعني خفيفا. نعم. وزيادة راويهما ما لا تقع لا، وزيادة راويهما مقبولة. فلح المكبر. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق، يعني معناها إنها إذا لم تكن مخالفة لا مقبولة، زيادة الثقة مقبولة فتكون بمثابة حديث آخر. فإن وقعت مخالفة لمن هو أوثق فهي الشاذ، ورواية الأوثق هي المحفوظ. نعم. ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق، شاذ. ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. منافية، المنافاة يعني عدم التوافق، يعني بحيث أنها تكون معارضة. نعم. ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. نعم. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فإن خولف بمن هو أرجح منه فهو المحفوظ ومقابله الشاذ. نعم. ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. هذا تحديد للأسماء، إذا وقعت روايتان مختلفتان لكن إحداهما من رواية ضعيف والأخرى من رواية الثقة، فرواية الثقة هي المعروف ورواية الضعيف هي المنكر. نعم. ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. نعم. والفرق النسبي إلى هو ما قرأته وشرح لهذه الجملة لحكم زيادة الثقة. زيادة الثقة إذا لم تقع منافية لرواية من هو أوثق فهي مقبولة، فإن وقعت منافية لرواية من هو أرجح منه فهي الشاذ. وإذا كان الراوي المخالف ضعيفا فرواية الضعيف هي المنكر ورواية الثقة هي المعروف. والله أعلم. الفرق بين المقطوع والمنقطع سيأتي، هذا سيأتي. المقطوع ما رواه التابعي فمن دونه، المقطوع يذكر مع المرفوع والموقوف، هذا سيأتي. والمنقطع هو ما سقط منه راو فأكثر. نعم. المقصود أن المنقطع في السنة والمقطوع في المتن. جيد. هذا المقصود. إيه هذا متعلق. يعني المقطوع صفة للمتن والمنقطع صفة للمتن. نعم للسند. نعم جيد.